بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أسأل 14، إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، كان كلامنا في أحكام أواني الذهب والفضة، في هذه المسألة هنالك حالتان. الحالة الأولى أن ينحصر ماء الوضوء في إناء الذهب أو إناء الفضة، يعني ما عنده إلا إناء واحد من ذهب أو فضة، ما عنده إلا هذا الإناء، وهذا الإناء فيه ماء، وما عنده إناء آخر ولا ماء آخر، ما الذي يفعل بالنسبة إلى الوضوء أو الغسل؟ هنا في هذه الحالة عندنا صورتان. الصورة الأولى أن تكون هنالك مندوحة من المحرم، يعني أكو هنالك مخلص وأكو هنالك مفر من الحرام. الحرام شنو؟ أن يتوضأ في هذه الآنية، هذا محرم، ولكن عنده مفر من هذا المحرم. شلون عنده مفر؟ المفر قلنا في المسألة الماضية أنه التفريغ ما في إشكال، أكو هنالك حفرة في الأرض يأخذ هذا الإناء الذي فيه الماء ويفرغ الماء في تلك الحفرة، هذا التفريغ محرم لو مو محرم؟ قلنا مو محرم. هذه نية للفرار من الحرام، مو أنه الاستعمال الذي نهت عنه الأدلة فيفرغ هذا الماء في حفرة ويتوضأ من تلك الحفرة، أو أنه نفرض عند إناء ثاني لكن ما عنده ماء ثاني، عنده إناء ذهب وإناء من حديد لكن ما عنده غير هذا الماء الموجود في أوان الذهب أو الفضة، يأخذ هذا الإناء ويفرغ ماءه في الماء الآخر، هل يجب عليه ذلك أو لا يجب؟ يجب عليه ذلك. ليش؟ لأن مقدمة الواجب واجبة ولو من الناحية العقلية. إذن هذا يتمكن أن يستعمل ماء بدون حرمة فيجب عليه ذلك، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه لا يمكنه التفريغ لأن ماكو هنالك حفرة في الأرض يمكن وضع الماء فيها، أو ما عنده إناء آخر، أو هنالك ظالم يمنعه عن ذلك، فقط عنده ماء في إناء ذهب أو في إناء فضة، ما الذي يعمل في هذه الحالة؟ يستعمل هذا الماء يستعمل يخلي إيده في هذا الماء ويتوضب أو يتيمم، ياه منهم؟ الجواب الدين ما الذي يقول له؟ هل يقول له استعمل أواني الذهب والفضة أو يقول له لا تستعمل أواني الذهب والفضة؟ يقول لا تستعمل، مثل ما لو كان الإناء مغصوبا، الشارع شنو يقول له في هذه الحالة؟ يقول له تيمم، لأن ولو عندك ماء لكن ممنوع من استعمال هذا الماء. وفيما مضى ذكرنا لكم قاعدة أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، هذا ما يقدر يستعمل هذا الماء المحرم، فما الحكم؟ يسقط الوضوء أو الغسل وينتقل إلى بدله وهو التيمم. إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، يعني ما عنده إلا هذا الماء، ما عنده ماء ثاني، هنا أكو حالتين. الحالة الأولى، فإن أمكن تفريغ هذا الماء في ظرف آخر، في إناء ثاني أو في حفرة من الأرض أو ما أشبه ذلك، شنو حكمه؟ وجبه. ليش وجبه؟ لأن مقدمة الواجبة واجبة عقلا. وإن لا، أي إلا مأخوذة من إن لا، يعني وإن لم يمكن التفريغ، وإن لا يمكن التفريغ، ثم النون تدغم في اللام بعد تحويلها إلى اللام، شو نصير؟ نصير إلا، مثل إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني إن لا تنصروه فقد نصره الله. وإن لا ما يتمكن يفرغه لأنه ما عنده إناء ثاني، ماكو حفرة في الأرض، مشلول، ما يتمكن يسوي هذا العمل مثلا، سقط وجوب الوضوء أو الغسل كما في الإناء الغصبي ووجب عليه التيمم. هذا بحث. البحث الآخر أنه إذا توضأ في الصورة الثانية، إحنا قلنا شنو وظيفته؟ وظيفته التيمم، لم يتمكن يستعمل هذا الماء. الآن إذا عانت وذهب وتوضأ بهذا الماء، يقول له مو وظيفتك الوضوء، يقول له أنا أتوضأ. أكو بعض الشياب القدامى أو العجائز القديميات الصوم يضرهم، يقال لهم لا تصومون، يقولون لا احنا نصوم مهما كان، يضرهم لكن يصوم. المولى يقول لا تتوضا، يقول لا انا اتوضا. بس ذهب وتوضا، شنو حكم وضوءه؟ وضوءه صحيح لو باطل؟ وضوءه باطل. ليش؟ يعني المولى ما امر بالوضوء. المولى شنو قال له؟ قال له انتقل للتيمم. باي مناسبه توضات؟ انا ما امرتك بالوضوء، فوضوءه باطل. وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما، منهما يعني ممن؟ من الآنيتين، بيده يعني صورة الاغتراف، دخل إيده في الماء اغترف غرفة وغسل وجهه، ثم اغترف غرفة وغسل اليد اليمنى، ثم غرفة فغسل اليد اليسرى. المولى يقول له لا تغترف، وعندما اغترف المولى يقول له توضأ به. لا، ليش؟ لأن مرة ثانية لازم يغترف، فالمولى ما يقول له توضأ به قبل ما يغترف، المولى يقول له لا تغترف، لأن هذا استعمال لآنية الذهب والفضة. بعد ما اغترف غرفة لوجهه، المولى يقول له توضأ، لو ما يقول له توضأ، ما يقول له توضى. ليش؟ لأن مرة ثانية لازم يقترف غرفة ثانية. فالمولى يقول له لا لا تتوضى. ليش؟ لأنه بعد ذلك يجب أن يغترف غرفة ثانية وغرفة ثالثة لليد اليمنى واليسرى. المولى يقول ما أريد هذا الوضوء، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بالآنيتين. أخذ هذه الآنية هالشكل وصب الماء على وجهه بالآنية، هذه الحركة مبعدة عن المولى أو مقربة من المولى؟ مبعدة عن المولى. العمل العبادي إذا كان مبعد عن المولى لا يعقل أن يكون عبادية، لأن العبادة مقربة إلى المولى. هذا العمل مبعد عن المولى، فكيف يكون المبعد عن المولى مقربا إلى المولى؟ أو صب على محل الوضوء بهما، هذا أيضا وضوء باطل. أو ارتمس فيهما، مثل ما لو كان الإناء كبيرا فرمس وجهه في الإناء هالشكل، لأن الوضوء بالارتماس جائز، يجي إن شاء الله بعدين. ثم رمس يده اليمنى في الإناء، ثم رمس يده اليسرى في الإناء، على التفصيل اللي إن شاء الله يجي في مباحث الوضوء. هذا باطل. ليش؟ لأن هاي الحركة حركة إدخال اليد في الإناء، هاي مبعدة عن المولى أو مقربة؟ مبعدة عن المولى، لأن استعمال لآنية الذهب والفضة فلا يعقل أن تكون عملا عباديا. فإذا لا فرق في الصور بين الاغتراف أو الصب أو الارتماس. الوالد فيما مضى كانت عنده ملاحظة في صفحة 112، أو بلل المواضع ثم قصد الوضوء وأجر الماء، وهو أنه في الصور الثلاث يمكن أن نقول بالصحة في بعض المواقع، وهي أنه يستعمل الإناء مو بقصد الوضوء. تذكرون إن شاء الله ما ناسي، إما يغترف يصب الماء على وجهه شكله بنية التبريد وعلى يديه بعد ما كمل، أو يرمس الأعضاء الثلاثة في الماء بنية التبريد، ماكو فرق في كل الصور. الآن أعضاء وضوء كلها مبللة، الواحد اللي أعضاء وضوء مبللة يتمكن أن يمسح يده على هذه الأعضاء المبللة ويجري البلل من جزء إلى جزء بنية الوضوء، لو ما يقدر إلنا فيما مضى يقدر. هذا استعمل إناء الذهب والفضة وهذا عمل محرم. الآن عندما يمسح إيده من جزء إلى جزء بنية الوضوء، هذا المسح محرم لو مو محرم؟ مو محرم. ليش؟ لأن هذا مو استعمال لآنية الذهب والفضة، سابقا استعمل آنية الذهب والفضة. أما وضعه يده على جبهته وإجراء الماء من جزء إلى جزء، هذا مو استعمال لآنية الذهب والفضة. فإذا في الواقع هذا الآن واجب للماء، فإذا توضأ ما عليه إشكال. إذا شوية أكو غموض بالموضوع راجعوا الصفحة 112، هناك فصلنا هذا المطلع. هذا كله يرتبط بالجانب الأول من المسألة، أنه ليس عنده ماء آخر. انتهى هذا البحث. البحث الثاني، عنده ماء آخر، يعني عند إناءين، إناء ذهب فيه ماء وإناء حديد فيه ماء أيضا، فالماء مو منحصر، عند ماء. هنا في هذه الحالة ما حكمه؟ مأمور بالوضوء لو بالتيمم؟ مأمور بالوضوء، لكن بالوضوء بأي آنية؟ بالآنية الثانية. اللي فيها ماء آخر. الآن إذا توضأ عمدا بالإناء الأول يقول أتوضأ بالأول، بالثاني يقول لا أتوضأ بالأول، ما حكم؟ وإن كان له ماء آخر مائيا أو أمكن التفريغ في ظرف آخر، لا عند فد ماء لكن عند ظرف ثاني بحيث يمكنه أن يفرغ الإناء الأول في الإناء الثاني، ما فرغ ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما، يعني من إناء الذهب أو الفضة. المصنف يقول فالأقوى أيضا البطلان. ليش باطل وضوء؟ لأنه وإن لم يكن مأمورا بالتيمم، هذا مأمور بالوضوء لو بالتيمم، بالوضوء لأن عنده ماء آخر، أو يمكنه أن يضع هذا الماء في إناء آخر، إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما، استعمل آنية الذهب أو الفضة عرفا فيكون منهيا عنه. المنهي عنه هل يمكن أن يكون عملا عباديا مقربا إلى المولى؟ لا يمكن. الوالد عنده تفصيل في المسألة، شنو التفصيل؟ مرة يرتمس في هذا الماء، يعني في إناء الذهب يرمس أعضاء الوضوء في هذا الماء، شنو حكم وضوءه؟ باطل، لأن هذا العمل مبغوض، لازم مرة ثانية يتوضأ بماذا؟ بالإناء الثاني. مرة يأخذ هذا ماء في آنية الذهب والفضة ويصبه على أعضاء الوضوء بنية الوضوء، شنو حكمه؟ باطل. مر لا، مو ارتماس ولا صب، وإنما اغتراف، هذا الإناء الأول موجود، اغترف الغرفة الأولى وصب الماء على وجهه، وضوء صحيح لو باطل؟ صحيح. ليش؟ ليش؟ نقول ليش؟ لأنه المولى هذا يريد يغترف دائما إذا الإناء، شي يقول له؟ يقول له لا تغترف، تخلي إيدك في الإناء، هسه سوى معصية خلي إيدك في الإناء ووضع الماء في يدي، هذا الآن واجد للماء لو مو واجد للماء؟ واجد للماء، بيتمكن يغسل إيد وجهه لو ما يتمكن يغسل؟ يتمكن، فيصب الماء على وجه، هذا هو مو استعمال لآنية الذهب والفضة. نجي إلى العمليات اللاحقة، يتمكن أن يكمل الوضوء بطريقة صحيحة لولا؟ نعم، لأن عنده ماء ثاني. المولى شو يقول له؟ يقول له لغسل اليد اغترف من الإناء الثاني، فإذا هو مأمور بالوضوء، ممتنع الوضوء عليه من الناحية الشرعية، ممكن، فإذا مد إيده إلى الإناء الثاني إناء الحديث وكمل الوضوء، وضوء شنو حكمه؟ صحيح. إذا لا عانت مرة ثانية مد إيده إلى إناء الذهب وشال الغرفة الثانية وغسل اليد اليمنى، صحيح لو باطل؟ أيضا صحيح. ليش؟ لأن عملية الاغتراف محرمة، هذا إدخاله يده في الإناء محرم، لكن بعدين بعد ما الغرفة أجت في إيده واجد لغسل اليد اليمنى لولا؟ نعم، هذا الصب ما في إشكال من الناحية الشرعية، لأن مو استعمال لآنية الذهب والفضة، الاستعمال تحقق في مرحلة متقدمة، هاي المرحلة اللاحقة ما فيها إشكال. ملتفتين؟ نجي إلى اليد الشمال، المولى شو يقول لي؟ يقول كمل وضوءك بماذا؟ من الإناء الثاني أو فرغ، فإذا أخذ من الإناء الثاني ما يخالف. إذا لا أيضا مد يده في إناء الذهب والفضة واغترف الغرفة الثالثة، المقدمة محرمة لكن العمل مو محرم في حال ذاته. فإذا وضوءه صحيح إذا كان بالاغتراف مع عدم الانحصار عند إناء آخر، يعني عندما آخر أو يمكنه التفريغ في إناء آخر. التفتوا شنو المعادلة، وسابقا شرحنا هذه المعادلة. وأما مسألة التبليل ثم نية الوضوء فيما بعد فهي ما بها إشكال في كل الصور، يبلل المواضع بأي طريقة، بالارتماس أو بالاغتراف أو بأي وسيلة ثانية ثم ينوي الوضوء فيما بعد بإجراء اليد، هذا ما بإشكال في جميع الصور. إلى هنا ينتهي هذا البحث. نلخص المبحث من جديد أو لا؟ إحنا عندنا مبحث، المبحث الأول صورة انحصار الماء، ما عنده إلا ماء واحد في آنية الذهب أو الفضة، شنو حكمه؟ إذا أمكنه التفريغ يجب عليه ذلك ويتوضأ بعد التفريغ، إن لم يمكنه التفريغ سقط وجوب الوضوء أو الغسل وانتقل إلى التيمم. فإن توضأ في حالة عدم إمكان التفريغ فوضوءه باطل. هذا البحث الأول. البحث الثاني سواء كان وضوءه بالارتماس أو بالصب أو بالاغتراف، الاغتراف مو مقبول هنا. ليش؟ لأن عندما اغترف الغرفة الأولى ما يقدر يكمل وضوءه بطريقة محللة. المولى ما يقول له توضأ. ليش؟ لأن المولى يشوف الخطوة الثانية مضطر هذا الارتكاب المحرم، يعني ما عنده إناء ثاني حتى يفرغ فيه. المولى يقول له ما أريد هذا الوضوء. هذا البحث الأول. البحث الثاني إذا لم ينحصر، يعني عنده ماء آخر، في هذه الحالة يجب عليه الوضوء. فإن استعمل إناء الذهب والفضة، إذا كان بالارتماس وضوء باطل، إذا كان بالصب وضوء باطل، إذا كان بالاغتراف فوضوء صحيح. المقدمة محرمة، المقدمة المحرمة مثل شنو؟ مثل إذا واحد راح للأرض المغصوبة ومشى على الأرض المغصوبة وراح للبحر، البحر المباح، وشال الماء وإجى إلى بيته، يتمكن يتوضأ بهذا الماء؟ لو ما يتمكن يتوضأ، يتمكن يتوضأ ولو المقدمة محرمة، لكن بعد ما ارتكب هذه المقدمة المحرمة الآن واجد للماء، المولى يقول له توضأ. البحث الآخر لو جعل الآنيتين محلا لغسالة الوضوء، يعني مو توضأ بآنية الذهب والفضة، لا توضأ بآنية أخرى أو بالحنفية، لكن هذا الماء اللي ينفصل من مواضع الوضوء وضع تحت وجهه ويديه إناء من ذهب أو الفضة حتى هذه القطرات تقع في ذلك الإناء، هنا شنو حكم وضوءه؟ المصنف رحمة الله عليه يقول عندنا حالتين. الحالة الأولى أن يقصد هذا العمل، مثلا في المناطق اللي ماكو ماء أو الماء قليل جدا، ماء الوضوء ربما يجمعون لوضوء ثاني محتاجين إلى الماء، الماء مو هالشكل، الماء كل قطرة منه فيها الدقة، وهذا جاب إناء الذهب والفضة وخلاه تحت مواضع الوضوء وتعمد أن يجمع الماء في هذا المكان. المصنف يقول وضوء باطل لأن هذا الوضوء استعمال لآنية الذهب والفضة، استعمل الإناء لو ما استعمل الإناء، استعمل مرة يخلي الإناء على الرازونة على الراف لم يستعمل، أما إذا وضعه محلا لغسالته استعمله أو لم يستعمله، استعمله، فهذا الوضوء يعد عرفا استعمالا لآنية الذهب أو الفضة فوضوءه باطل، بل الأمر كذلك يعني الوضوء باطل لو جعلهما الآنيتين محلا لغسالة الوضوء. الغسالة يعني القطرات التي تنفصل من محل الوضوء، لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا للآنيتين استعملهما. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية مو قاصد لذلك، مو قاصد لذلك، يعني اتفاقا تحت الحنفية أكو آنية من ذهب أو فضة، هو ما يريد أن يجمع هذه الغسالة وهذه القطرات في تلك الآنية، لكن باعتبار أن الآنية موجودة القطرات وقعت بطبعها مو بتعمده. المصنف يقول أن الوضوء هنا صحيح لا يعد استعمالا. نعم لو لم يقصد جعلهما الآنيتين مصبا للغسالة، مو قاصد لذلك، لأن ما له شغل بهاي القطرات حتى يجمعها، لكن استلزم توضؤه ذلك، يعني توضأ استلزم أن هذه القطرات تجتمع، لكن هو مو متعمد لذلك. أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما، لم يستعمل، يقول له استعملت آنية الذهب والفضة، يقول له أنا ما استعمل، هي القطرات راحت أنا شعلي. بل لا يبعد أن يقال إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء استعمالا. إحنا عندنا في الوضوء شيئين، واحد صب واحد وضوء. أنتوا عندما تأخذون هذا الماء وتصبونه على وجهكم أي صب، بعد ما صبيتوا الماء على وجهكم ملتفتين مثل هاي الصورة من صور الوضوء، تأخذون يدكم وتمسحون هذا الماء بنية الوضوء، فالصب مقدمة للوضوء، صحيح لو لا؟ الصب مقدمة للوضوء، هذا الأسلوب المتداول في الوضوء. لا ذلك الصب يعد استعمالا لآنية الذهب والفضة، ولا إجراء الماء من جزء إلى جزء بنية الوضوء هذا يعد استعمالا لآنية الذهب أو الفضة. فخلاصة كلام المصنف أنه هنالك حالتان، مرة يقصد جمع القطرات في هذا المكان استعمالا ووضوءه باطل، مرة لا يقصد ذلك وإنما اتفقت القضية، أو واحد إجا حتى يتبرك بوضوء هذا العالم السيد محمد المجاهد عندما إجا إلى إيران، يقولون توضأ في حوض في قزوين، فإجوا أهالي قزوين ومن أشبه ذلك ففرغوا ماء الحوض كله للتبرك، يعني كل واحد شوية أخذ كل واحد إناء شيء إلى أن فرغ ماء الحوض، فهو دا يتوضأ، فإجا واحد خلى آنية الذهب والفضة تحت وضوءه ليتبرك بهذه القطرات، هذا وضوء باطل المتوضي؟ لا، يقول أنا شو علي؟ أنا ما سويت هذا العمل، هو سوى هذا العمل، هو الذي وضع آنية الذهب والفضة واجتمعت فيها القطرات. هذا هو تفصيل المصنف في الموضوع. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.